وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. سلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاء you وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقبل الغروب

أعلم بما يقولون. وما أنت عليك بجبال. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله جمعة غالية والله وحدوه الله يديمك يا حلالة نحن عرفنا نحن أعلم بما نحن أعلم بما يقولون. اللهم صل على النبي وحدوه. وما أنت عليه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. السماء الذين هم في غمرة ساهون. يسألون أيان يوم الدين. يوم هم على النار يفتنون. يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم. ربنا يديك الفضل يا عم يا جدع ايه ربنا حافظ الله يرضى عليك عليك صلاه النبي حق صيد عليك الصحه صيد الصحه يا رب الله يرضى عليك عظيم جدا الله يرضى عليك Oh, زمان مش كده ان شاء الله. لا يرضى عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. عظيم جدا نعم يا استاذ. رفع سمكها فسواها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ونعم الساعة فيما أنت من ذكراها. Yeah. إنما أنت منذر من يخشاك. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. كلا إن الإنسان ليطغى. ألا استغنى. اقرأ باسم ربك الذي خلق. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك هدى صدق.